بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الكرام، أيها الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. وهذا لقاء جديد من لقاءاتنا مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. نبدأ اللقاء بحضرته وبين يديه، ونرحب باسمكم جميعا بسماحته، فحياكم الله شيخ عبد العزيز. حياكم الله وحيا الله المستمعين أجمعين. أيها الكرام، تفضلوا بطرح أسئلتكم على سماحة الشيخ، وذلك بالاتصال مباشرة على الهواتف المبينة والمعلنة، وكذلك عبر إرسال الرسائل النصية على جوال البرنامج، أو بكتابة أسئلتكم في وسم البرنامج في تويتر مع سماحة المفتي. نبدأ بتلقي الاتصالات، وهذا اتصال أول ومداخل أول، هو الأخ مسعود من ليبيا، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، عندي سؤالين. السؤال الأول، زود الصوت شوي لو سمحت يا مسعود. نعم يا شيخ، واضح يا أخي عبد الرحمن؟ نعم واضح. لا يخفى عليكم ما تمر به ليبيا من انقسام بين أفراد الشعب الواحد إلى أحزاب وفرق. السؤال يا شيخ، هل يجوز للسلفية تكوين جيش لمقاتلة داعش؟ وما موقف المسلم، وما هي توجيهاتكم إلى الفرقاء الليبيين، وما هي الراية التي يقاتل تحتها المسلم يا شيخ؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هناك شخص معاق يجد صعوبة في الوصول إلى المسجد، وينصح فيه بعض الجيران وأهله بيت، وهو يرغب في الذهاب إلى المسجد، فما توجيهاتكم يا شيخ لهذا الشخص ويطلب؟ طيب يا مسعود معلش، بس الصوت يعني الصوت يتقطع قليلا، ما أدري المشكلة عندك ولا عندنا، لكن أن تقول أنه في معوق لا يستطيع الوصول إلى المسجد بصعوبة، يصل إلى المسجد بصعوبة يا ممتاز. شيخ ممتاز. طيب، يريد نصيحة يا شيخ ليه؟ نصيحة له؟ نعم نصيحة له، لأنه هو يرغب الذهاب، لكن عادة يسقط عند الذهاب إلى المسجد، يسقط في الطريق. أها طيب، أيوة. بارك الله فيك، حفظك الله يا مسعود. طبعا بالنسبة لسؤالي الأول، طرح في الحلقة الماضية سماحة الشيخ وأجبتم عنه، وهو مسألة الفتنة الموجودة عندهم الآن، وما يقوم به الغلاة وخوارج العصر كما سموا، الذين يعني أشعلوا الفتنة في ليبيا كذلك، لم يكفهم أن أشعلوها في أماكن أخرى. لكن سأتي على الشق الثاني الذي قاله مسعود، وهو يريد منكم توجيهات للفرقاء هناك في ليبيا، ويقول إذا إذا إذا إذا لم تتضح الراية فأي راية يتخذون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم صل، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. لا شك أن ما وقع في ليبيا والعراق وسوريا واليمن كلها فتن وعقوبات، وكلها من أسباب ذنوب العباد وإرضاء دين الله وضعف تحكيم الشريعة بينهم. جاءت هذه المصائب، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذه الثورات السيئة تعبروا عنها بالخليفة العربي، ولكنه الجحيم الحقيقة الذي أدى إلى الخروج على الولاة وشقعة الطاعة وتكفير الناس وقتالهم، حتى ضاعت دماء الناس وانتهكت أعراضهم ونهبت أموالهم وخيراتهم، وأصبح البلد الطيب العربي المسلم أصبح اليوم في انقسامات سيئة بين أحزاب سيئة، للأسف الشديد أنه أبناء بلد واحد. ومع هذا نرى هذه الانقسامات وهذه يعني تحزبات التي لم تعد على ليبيا بالخير. فيا قادة ليبيا، يا أخوة في ليبيا، أيها القادة، اتقوا الله في أنفسكم، اجتمعوا فيما بينكم اجتماعا بإخلاص وإخلاص ونين صالحة على إنقاذ هذا البلد مما يمر به من تلك المصائب. اجتمعوا وحلوا صفكم واختاروا من فيه الخير، وشكلوا حكومة قوية والتئموا اجتمعوا معها وتفاهموا وتعاونوا فإن هذا خير لكم ولبلاد الحاضر والمستقبل. أما إذا بقى على انقسامات كل قسم يقاتل صاحبه وكل مدينة قاتل أخرى وأسلحة تسفك بها الدماء دمر بها الممتلكات وهذا أمر خطير يا إخواني أمر خطير. أعداء الإسلام يحبون ذلك يحبون أن نبقى دائما كذا قتال ونزاع واضطراب مع أن دين الإسلام يدعونا للاجتماع الكريمة وحفظ الصف وكف الأذى وإمساك وكف الأذى وعدم الإشارة حتى بالسلاح المسلم فكيف من يحمل السلاح عليه. فيا أخي في ليبيا اتقوا في أنفسكم واجتمعوا بينكم اجتماعا طيبا تجردوا من الأهواء والآراء الشخصية والمواقف الذاتية واجعلوا مجتمعا تعالجوا بإخلاص قضايا هذا البلد المسلم علاجا شرعيا على وفق ما الكتاب والسنة عليه علاجا بإخلاص وصدق بيد صالحة لعل الله ينفع بكم. أما الإنسان هذه الحالة السيئة والتحزبات فلن تأتي بخير أبدا وإن شر في شر وهذه مثلا إذا استمرت فالمسلم يبعد عنها وينأى بنفسه عنها لأنه لا يلحق فيها. لكن الواجب على هؤلاء القياديين أن يتقوا الله ويأمن الله سائلهم فيجتمعوا ويوحدوا الصف ويدرسوا كل المشاكل ويكون مع وضوح بما يقدمون عليه لعل الله أن ينقذ هذا البلد المسلم من هذه المصائب والفتن. جزاكم الله خير سماحة الشيخ على هذا التوجيه وأطرح سؤال مسعود الآخر بإذن الله لكن معي من ليبيا كذلك الأخ أيمن تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ عبد العزيز كيف حالك اليوم؟ الحمد لله الحمد لله رب العالمين. حياك الله يا خالد عبد الرحمن كيف حالك؟ الله يحييك بخير الحمد لله كيف حالك أنت؟ بارك الله فيك جزاك الله خير أخي عبد الرحمن ولمسة لزملائك مخرج البرنامج وزملائك جزاهم الله كل خير. وإياك تفضل عزيزي. بالله عليك السؤال الأول يا خالد عبد الرحمن توفي أبي لمدة 10 أيام توا ولدي زوج أختي هل والآن أمي يا شيخ عبد العزيز في عزة هل يجوز لزوج أختي أن يسلم على أمي يا شيخ عبد العزيز؟ الآن الوالد توفي من 10 أيام. نعم نعم يا خالد عبد الرحمن. والدك أنت؟ نعم نعم يا خالد عبد الرحمن. غفر الله له وأحسن الله عزاك. اللهم أمين جزاك الله خير يا خالد عبد الرحمن. قبل 10 أيام ها؟ نعم نعم صحيح. والوالدة في العدة الآن هل يجوز لمن؟ الوالدة في العدة. نعم. وهذا زوج أختي يا خالد عبد الرحمن هل يسلم على أمي؟ من من من باب الشرع يا خان عبد الرحمن. طيب والسؤال الآخر. بالله عليك يا خان عبد الرحمن أنا على والدي منذ 12 يوما لم يصم لأنه كان طريح الفراش يا خان عبد الرحمن والله يا خان عبد الرحمن هل يجوز أن أصيم عليه هذا 12 لكن الحمد لله يا خان عبد الرحمن أنا عطيته على كل مسكين أطعمه كل يوم أطعمه مسكين وتزودت بأكثر من 10 مساكين يا خان عبد الرحمن هل جائز هذا يا خان عبد الرحمن؟ الآن تقول والد لم يصم ولا إيش؟ نعم لم يصم 12 يوما من رمضان؟ نعم من رمضان إيه 12 يوم لم يصم يا خان عبد الرحمن بسبب المرض؟ بسبب المرض يا خان عبد الرحمن. طيب واضح سؤالي وأنا أعطيت كل يوم أطعامه مسكين لكن الحمد لله بفضل الله عز وجل زدت هذا أكثر من 10 أطعام مساكين زدت عليه يا خان عبد الرحمن. طيب جيد السؤال الثالث. سؤال يا خان عبد الرحمن تفضل. واضح سؤال يا خان عبد الرحمن. نعم الوالد لم يصم 12 يوما من رمضان وأطعمت عن كل يوم مسكينا. نعم نعم صحيح. السؤال الثالث. وهل يجوز يا خان عبد الرحمن بعد هذا الإطعام على الوالد هل يجوز أن يصوم عليه مرات أخرى يا خان عبد الرحمن؟ أن تقضي. طيب نعم بالله عليك يا خان عبد الرحمن لدي عندما دفننا الوالد في المقبرة هل يجوز أن اكتب له اسما على الأقل يا خان عبد الرحمن نعرف الوالد مكانه في القبر يا خان عبد الرحمن؟ هل أعمل لوحة واكتب عليه اسمه هل هذا جائز يا خان عبد الرحمن؟ أبشر تسمع الجواب يا خان عبد الرحمن تسمع التوجيه والجواب من سماحة الشيخ بالله بيني. عليك يا خان عبد الرحمن السؤال الأخير بالله دعالي أبي جزاك الله كل خير وجميع موت المسلمين والمسلمات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبقى في ليبيا أبو عبد الرحمن تفضل. تفضل عزيزي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ عبد العزيز؟ حياك الله. هل تسمعني؟ اسمعنا من الهاتف لو سمحت، يعني اترك عنك التلفاز لو سمحت. نعم، هل واضح الآن؟ نعم نعم. جزاك الله خير، عندي سؤالان بارك الله فيك. الأول جزاك الله خير، امرأة توفي زوجها في أثناء العدة، ذهبت للحج مع أحد محارمها، بعد ما ارتعت قالوا لها إن حجتك غير صحيحة، هل هذا صحيح يا شيخ أم لا؟ امرأة توفي زوجها، طيب، وأثناء العدة شو اللي حصل؟ ذهبت للحج مع أحد محارمها، طيب، بعدما رجعت قالوا لها أن حجتك غير صحيحة، هل هذا صحيح يا شيخ أم لا؟ والسؤال الثاني؟ السؤال الثاني جزاك الله خير طويل قليلا، هو أن في بلادنا ليبيا بقينا حائرين من هو ولي أمرنا، مع العلم أن المنطقة الشرقية من ليبيا أغلبها تحت سيطرة البرلمان، والمنطقة الغربية والجنوبية أغلبها تحت سيطرة المؤتمر الوطني السابق، إلا بعض المناطق تابعة للبرلمان، أما المنطقة الوسطى تحديدا منطقة سرت وما حواليها فإنها تحت سيطرة الخوارج، وهي ما يقال لها داعش، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، وإذا قلنا يا شيخ أن ليس هناك ولي أمر شرعي إلى الآن، أنكر علينا بعض الشباب وقالوا لنا من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية، وأيضا يا شيخ بارك الله فيك، وإذا أمر أحد الطرفين أقصد البرلمان أو المؤتمر الوطني السابق بمقاتلة الخوارج، هل يجب علينا إطاعته ومن الأولى بالطاعة؟ وجزاكم الله خيرا. وإياك يا أبو عبد الرحمن عانكم الله. التوجيه سماحة الشيخ قبل قليل في المسألة الليبية أعتقد أنه يعني يجيب عن هذا السؤال وعن أي طرح يمكن أن يقال في الشأن الليبي، وبعد توجيه سماحة الشيخ نملك جميعا الدعاء لكم بأن يزيل الله هذه الغمة وهذا الألم الذي يعتصر ليبيا الحبيبة. مسعود قال سماحة الشيخ في سؤاله الثاني، شخص معوق يذهب إلى المسجد بصعوبة، يريد منكم توجيه لهذا المعوق، خاصة أنه في أثناء ذهابه أحيانا للصلاة يحصل سقوط أو شيء فيتضرر. صلاة الجماعة واجبة إلا بعذر شرعي، من سمع بالحديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فإذا كان معذورا يخشى ومعوقا ويخشى من سقوطه بالطريق في حفر من ذلك ولا يستطيع التخلص من ذلك وشق عليه فهو معذور، لكن يبذل السبب ويستعين بالله ولعل يسر الأمر، فإذا حاصل واجه صعوبة في الذهاب من السقوط في حفر من ذلك ومع ضعف قوته وقد يكون ضعيف البصر فإن ذلك يسول الصلاة في البيت، لكن يبذل الجهد بالمسجد إلا حتى يعني يتعذى الأمر عليه. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. أيمن من ليبيا يقول إن والده توفي قبل 10 أيام ووالدته في العدة الآن، هل يجوز لزوج أخته أن يسلم على الوالدة من باب الشارع؟ هي أم زوجته ما في شيء. نعم، جزاكم الله خير. يقول إن والده كان طريح الفراش ولم يصم 12 يوما من رمضان بسبب المرض، ويعني يقول أطعمت عن كل يوم مسكين. أجزاء ذلك جزاكم الله خير. يقول هل يجوز لي أن أقضي عنه كذلك؟ لا خلي أكل. نعم، جزاكم الله خير. يقول بعد أن دفننا الوالد تساءلنا هل يجوز لنا أن نضع لوحة على قبره أو وسما أو شيء؟ يضع علامة كحجارة أو يعرف القبر، أما كتابة وتجصيص لا يصلح. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. رجاكم دعاء لوالدي سماحة الشيخ. الله يغفر لأبي أيمن ويرحمه من سيئاته ويجعله في رضواني في رضواني وجنته إنه على كل شيء قدير. اللهم آمين. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. بينما أبو عبد الرحمن من ليبيا قال إن امرأة توفي زوجها وفي أثناء العدة ذهبت للحج مع أحد محارمها، الحج صحيح لكنها أخطأت بأنها حجت من غير محرم أو أنها خلف العدة، يعني أخطأت بأنها صرفت بأن خرجت الحج والعدة، والمعتدة لا تسافر لا الحج ولا لغيره، فهي أخطأ من هذه الناحية بأنها عصت حيث سافر وهي بالعدة، لكن نقول الصوم صحيح ولا الحج صحيح ولعل الله أن يعفو عنها ما حصل. نعم جزاكم الله خير سماحة الشيخ. على جوال البرنامج يقول السائل: هل صنع الطعام وغسل الملابس ونظافة البيت من واجبات الزوجة أم لا؟ الله يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللزوجات من الحق مثل عليهن، فعليها واجب ولها حق، فينبغي أن تقوم بحق بها بحق. نظافة البيت تغسيل الملابس هذا كان يعمل به عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إن المرأة تولى خدمة البيت، كانت أسمة الزبير تولى سياسة فرسه، وكانوا يحملون أمتعات عن روسيا زوجات المسلمين ويخدمون أزواجهم وبيوتهم ولا شيء في ذلك. العرف الإسلامي دل على أن البيوت يقوم بها النساء خير قيام، قال عيدنا وحتى في بلادنا ولحمد من بلادنا إن المرأة تقوم بخدمة البيت من إصلاح الطعام وتغسيل الملابس وتنظيف المنزل، إلى أن جاءنا عهد استخدام الخادمات، وإلا أولا من سنوات والناس يقوم ببيوتهم، وإلى الآن لا يزال بعض من الناس ليس عنده خادم، تقوم المرأة ببيتها حق قيام ولا يضرها شيء ولا ينقص من قدرها شيء. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. على الوسم في تويتر تقول السائلة: إذا اغتسلت الحائض قبل غروب الشمس بنصف ساعة فهل تصلي الظهر والعصر في هذا الوقت أم تنتظر وقت المغرب ثم تصلي؟ إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس وجد أن تصلي الظهر والعصر قبل غروب الشمس. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معي على الهاتف الأخ أبو طيف من السعودية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاك الله خير يا شيخ عبد العزيز. حياك الله. الرحمن. شيخ عبد العزيز أحبك الله. أحبك الله. الشيخ عندنا ثلاثة أسئلة. تفضل. السؤال الأول: الله سبحانه وتعالى يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وخفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ما العلاقة بين هذه ولا؟ واضحة، لأن قواعد النساء لما أمر الله بإعطاء النساء صداقهن كامل وأباح التعدد قال: وانكحوا فإن خفتم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فأباح الله التعدد عند ومنعنا من إكراه اليتيمة إلا برضاها وأن نعطيها ما نعطي غيرها، فإذا كنا لا نعطي من غير ما نعطي من غيرها نتركها وننتهي إلى امرأة ترضى بذلك وليست يتيمة لها أب يشترط لها ويدافع عنها وتأخذ حقها كاملا. نعم تفضل يا أبو طيف. السؤال الثاني. السؤال الثاني شيخ: بالنسبة لصلاة الضحى، هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها حتى يقال لا يدعها ويتركها حتى يقال أنه يصليها؟ شلون صلاة الضحى وش فيها؟ هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يتركها حتى يقال أنه لا يصليها ويصليها حتى يقال أنه لا يتركها؟ يا أخي، سنة الضحى جاء فيها حديثين أو حديثان. الأول قول أبي هريرة: أوصاني خليلي بثلاث، أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصلي ركعتي الضحى، وأن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام. وجاء في حديث الخصال الخير: يصبح على كل سلامة من صدقة كل تطلع الشمس تعدل بين صدقة وتعين، إلى أن قال: وأمر بمعروف منك صدقة ونهي عنك صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان تركهما من الضحى. فسنة الضحى سنة ثابتة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ينبغي أن نحافظ عليها قد استطاعتنا ونصليها في بيوتنا نورا لبيوتنا وإدخال خير إلى بيوتنا. السؤال الأخير يا أبو طيف. بالنسبة لقراءة سورة البقرة، هل يجوز أن تجمع تورد يومي وحسن البيت ورقية شرعية وغير ذلك من الفضائل؟ طيب بارك الله فيك أبو طيب، هل يجوز أن ينوي بقراءة البقرة أن تكون ورده اليومي وأن تكون حصنا له وأن تكون بركة في البيت؟ كل القرآن يحص العبد ونور للبيت ويبعد للشياطين. اقرأ القرآن كله كامل بما في البقرة، اقرأ البقرة وما بعد وكل السور من القرآن، لا تقرأ سورة واحدة، بل اقرأ دائما رتب الحزب من القرآن كل يوم تجزى إلى أن تختم كل أسوة نحو ذلك، تقرأ أسوة البقرة وغيرها من القرآن. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معنا الأخت أم جود من السعودية، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. بالله كنت بسأل عن عندي أختي في العدة وأبو أسأل عن الأطفال، يعني من سن كم يعني يقدروا يكشفوا؟ معلش بس ارفع الصوت شوية يا أم جود لو سمحت. أقول لك أختي في العدة وحب أسأل الأطفال اللي أعمارهم كم يعني تقدر تكشف عليهم. طيب. والسؤال الثاني إنه يعني هي لما تبى تطلع للضرورة مثلا، هي عندها بنتها تبى تنقلها من المدرسة وزي كذا، هل تقدر إنها تطلع من البيت أو لا؟ طيب. والسؤال الثالث، يعني هي الحين إذا صار عندنا في البيت مثلا ملكة أو خطوبة وهي موجودة. طيب يعني قصدك تحضرها ولا لا؟ أيوة. وكمان أبغى رقم الشيخ عشان في أسئلة ثانية أبغى أسأله. تفضل. رقم الشيخ، أعطوها رقم الشيخ يا شباب. طيب هي تقول سماحة الشيخ أن أختها في العدة، فكم أعمار الأطفال الذين يعني لا مانع من أن يعني تراها؟ من لم يكونوا بالغين. جزاكم الله خير. تقول إذا أرادت أن تخرج للضرورة كأن تحضر طفلتها من المدرسة، هل يحق لها ذلك وهي في العدة؟ أن تخرج هي في العدة الآن، هل يحق لها عند الضرورة أن تخرج كإحضار طفلتها من المدرسة مثلا؟ لا مانع. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. سؤالها الثالث تقول إذا كان عندهم مناسبة في المنزل كخطوبة أو عقد نكاح أو غيره، هل يجوز لها أو يحق لها أن تحضر هذا المناسبة؟ لا أدعي لهذه، لا أدعي لها. نعم. مثل إخراج بنتها ضرورة، لا أدعي لها لا تحضر. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. على معنا الأخ سفيان من الجزائر، تفضل. تفضل سفيان. نعم. تفضل عزيزي. نعم. سمعت الشيخ. السلام عليكم أخ عبد الرحمن. وعليكم السلام. السلام عليكم فضيلة الشيخ عبد العزيز. وعليكم السلام. اسم الكريم. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله. سفيان من الجزائر. عندي سؤال فضيلة الشيخ. نعم. يا عزيزي سفيان إذا تكرمت بس لو تخفض صوت التلفاز عندك. السؤال الأول شيخ. ما في مشكلة. هذا أغلق التلفاز والتليفون كلها. سفيان نعم من الجزائر. عاود الاتصال عزيزي سفيان على الجوال سماحة الشيخ. يقول هل دعاء الاستفتاح يشترط قوله في صلاة النافلة؟ هو لا ولا إذا شرع في النافلة فليستفتح. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. يقول السائل كذلك إذا قطعت من شجر مكة المكرمة للتسوك فما كفارة ذلك؟ مكة شجر الأخضر لا يقطع، وإن قطعت منها شيئا صدق من يسر الله لك. جزاكم الله خير. أيضا مجموعة من الأسئلة على الجوال. يقول طيب قبل أن يقول نسمع محمد من الجزائر، تفضل. تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. سلام فضيلة الشيخ، أحبكم في الله. أحبك الله. بس أخفض التلفاز فضلا منك يا محمد. السلام أخي عبد الرحمن. وعليكم السلام ورحمة الله. سؤالي أول، أريد تحليل شرعي حول ما يحدث في العالم العربي. تحليل شرعي، طيب. سؤال ثاني، أريد توجيه من فضيلة الشيخ عن العلماء الذين ينصح بالسماع لهم. طيب، سؤال آخر. سألت ألت كفارة من أفطر يوم رمضان عمدا. طيب، سؤال آخر. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. حفظك الله يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال عريض وكبير سمحت شيخ الحقيقة، وقد أفضتم في الحديث عنه على مدى يعني السنوات الأربع والخمس الماضية، فإن أردتم تلخيص هذه الأحاديث التي تفضلتم بها سماحة الشيخ فالأمر إليكم. هو يقول إن نريد تحليلا شرعيا لما يحدث في العالم العربي. هو ما يحدث في العالم العربي أسبابه بعد قضاء الله وقدره، حصول بعض أبناء يعني قيام بعض أبناء المسلمين بالارتباط بأعدائهم وتآمرهم مع أعداء النساء ضد بلادهم. في الحقيقة إذا نظرت فيها وجدت أن هذه الأشياء نتيجة تصرفات بعض من كانوا مسؤولين عن هذه تلك البلاد، أن لهم يعني ضلعا في هذه الأمور، وأنهم تعاونوا مع الأعداء ضد هذا الوطن وضد هذا البلد، ولهذا كثر القتل وعظم المصيبة وتعذر الحل، لأن أعداء لا يرى حلا، وهم يستعينون ببعض أبناء المسلمين الذين انخدعوا بهم وبأفكار وآرائهم وانساقوا لهم حتى جعلوهم جسورا يعبرون بها على بلاد الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. فالواجب على القادة المسلمين أن يتقوا الله في أنفسهم، وأن يكون لهم مؤتمر كبير ووسع لينظروا فيها للقضايا ويطرح هذه المشاكل ويحاول لعلهم أن يجدوا حلا لها، لأن انعزال المسلمين عن بعض كل أحداث في بعض البلاد بعض الآمنة لا يصلح. لا بد من اجتماع من قيادة العالم الإسلامي، اجتماع مبارك يكون فيه الحل والنظر في هذه المصائب وكيف حلها ومحاولة إنهاءها، لعل الله يدل على ما في الخير. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. يقول هل هناك علماء محددون تنصحون بالاستماع إليهم سماحة الشيخ والأخذ عنهم؟ كل علماء السنة الذين يعني نرى بهم الخير والصلاح والاستقامة ولديهم علم الشرعي يؤخذ منهم وإن شاء لهم كثير إن شاء الله. جزاكم الله خير. يقول ما كفارة من أفطر يوما من أيام رمضان عامدا؟ إن كان بطار بغير الجماع بأكل أو شرب هو آثم عاص لله، يتوب من هذا الظلم الجرم العظيم ويصوم هذا اليوم قضاء ويكثر من صالح العبادة ومن نوافلها، لعل الله أن يكفر عنه، لأن ما بمسلم يستبيح الإفطار بغير عذر، هذه أمانة بين عبده وربه أوجبه الله عليه من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، فلا يفطر قبل ولا يفطر اليوم إلا إنسان مريض أو مسافر، وإلا فالأصل وجوب الصوم وتحريم الفطر والإقدام على الفطر بلا عذر من ضعف الإيمان، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا صاحب الإفطار جماعة وغيره سمحت وجب الكفارة مغلظة ويعتق الرقبة، فإن لم يجدها أو لم يجد قيمتها صام لله شهرين متتابعين كاملين. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. على وسم البرنامج يقول السائل بالنسبة لكفارة اليمين، هل يجزئ أن أطعم المساكين بعض ما يسمى عندنا بالمعلبات أو النواشف أو الحواضر أو غيرها؟ الله يقول فكفارته إطعام عشرة مساكين، هل هذه النواشي طعام أو يعني مساعدة الطعام، هل هي طعام بذاتها يعني هل هي غذاء بذاتها أو هي ممكن من غيرها؟ فالظاهر الطعام هو الذي يعتمد عليه كالأرز ونحو ذلك، لأن هذه النواشي وإن نفعت لكن ما هي مثل الطعام المطبوخ الذي أو الذي يعني ينفع ويقي الجوع. نعم جزاكم الله خير. أم المنذر تقول هل الراتب الذي يصرف أو تصرفه التأمينات للورثة يرفع منه نصيب القصر مثل الميراث أم يعد معاشا تقاعديا يصرف على احتياجات الموجودين؟ لا هو نظام التقاعد أن يعطى أن يصرف لهذا الميت تقاعدا لمن هو يعتني بالإنفاق عليهم، فكل منه له حق في هذا المال، وهناك نظام لتقسيم التقاعد يرجع إليه. نعم جزاكم الله خير سماحة الشيخ. على الهاتف أم محمد من السعودية، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. فضيلة الشيخ نرجو منك أن تدعو لعيالي بالهداية والثبات لنا ولكم، الله يجمعنا بالجنة. سؤالي فضيلة الشيخ، إذا جيت أصلي الفرض أضع المصحف على ستاند وأفتح على يعني مصحف أقرأ في كل ركعة وجه أحضر لقلبي، هل عملي مشروع؟ هل في شيء؟ أرجو الله أن يهدي أولادك وأولاد جميع طاعته وأن يوفق جميع لما في الخير. الأولى لك يا أخي في الفريضة ألا تحمل المصحف، اقرأ ما تيسر من القرآن، لأن حمل المصحف وضعه فيه شيء من الحركة، لو كان في النافك أهون. أما في فريضة فأنا أنصحك بأن لا تحمل المصحف وأن تقرأ ما يسر الله لك، فاقرأ ما تيسر من القرآن. على الستاند يا فضيلة الشيخ. كيف؟ على الستاند يعني ما أمسكه، على الستاند جنبي. على وشو يعني؟ قصدك في جهاز؟ لا لا على ستاند مرتفع يعني حامل المصحف، هذا الستاند اللي ايه حامل المصحف، هذا حامل المصحف وافتح المصحف حتى ما احرك يدين، افتح اقرأ الوجه الاول في ركعة والوجه الثاني في ركعة. ايه والحامل المصحف هذا امامك مباشرة؟ ايه امامي مباشرة، احضر لقلبي، يعني هل علي شيء في ذلك؟ ما في شيء، لكني ارى في الفريضة يقتصر المصلي على ما يسر من حفظ ما حفظ اولى من الحركات وان كانت يسيره. طيب سؤال اخر يا ام محمد. لا جزاك الله خير يا فضيله الشيخ. يا مال ابو ناصر تفضل. ابو ناصر مرحبا، تفضل الله يحييك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. حياكم الله اخوي عبد الرحمن، نحبكم في الله ونحب كذلك سماحه المفتي. حياك الله وبارك الله فيك اخوي. الله يحفظك، نريد توجيه من الشيخ حول الدف والاستماع اليه للرجال واستعماله في المناسبات والاعراس. اما الدف للنساء في الاعراس فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. فالدف من اعلان النكاح، يعني كما شعار الدين فاعلاؤها واظهارها خير كثير، ولهذا افترض ان يكون في بحضور الشاهدين ولي المراه كلها اظهارا لهذا العقد وابرازا له وعدم ستره واخفائه. اما للرجال فالحقيقه ان تركه اولى، لا سيما ان كان يحضر النساء او يكون كلام مذيء او يلهون عن الصلاة فهذا خطأ. إن سلموا من اختلاط الرجال بالنساء وكان الكلام ليس فيه سخرية ولا سخف منزل على أشهاده ولم يشرع وقت صلاة ولم يسبب سهر الليل الطويل، هذا إذا خفف بهذا لعله ما في بس إن شاء الله. السؤال الآخر، الله يحفظك شيخنا، توجيهكم لأبنائكم المعلمين والمعلمات الذين سيبدون عامهم الدراسي بعد غد. أدعوهم إلى تقوى الله وأوصيهم بالأبناء وأوصيهم بالبنات خيرا، وأن نخصص الحصة الأولى أو الثانية أو كل ذلك اليوم بتبيين أخطار المدى الدامة والمناهج الضالة والتكفيرية والعدوانية، وأن نبين لهم عداوة هؤلاء لديننا ولأمتنا ولاقتصادنا ولقياداتنا ولاجتماع كلمتنا، وأن نحذرهم من المواقع الشريرة المليئة بالأكاذيب والباطيل، لعل الله أن يفتح على قلوبهم. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. على الوسم يقول عبد الله في قول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الرحمة هنا صفة لله أم مخلوقة؟ هذه مخلوقة، هذه رحمة خلق بعد رحمة العالمين، هذه رحمة نسبة لله، هذه رحمة هي جزء من رحمة الله، لكن هذه الرحمة هنا رحمة بالمخلوق هي بالصفة. أرسلناك رحمة لهم وإحسان إليهم، والنبي رحمة لنا للعالم كله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحم الله بالخلق كلهم، مؤمنهم وكافرهم. أما المؤمن فرحمه الله بأن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وصدق رسالته واتبع شريعته، وغير المؤمن رحمه بأن عامله بالإحسان والعدل، فلم ينتهك أعراض الكتابيين ولا أموالهم ولا تسك دماؤهم، بل أهل الذمة في الدول الإسلامية معطين لحقوقهم التامة، لا يظلمون ولا يزع عليهم ولا يساء إليهم ما دام ملتزم بالذمة مؤديا لحقيقة ذلك. هذا كان هدي المسلمين في أيام قوتهم ونشاطهم. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معنا الأخ أبو نسيبة من الجزائر، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياكم الله. حياك. أحبك يا شيخ في الله. أحبك الله. شيخ. نعم. لدي سؤال، هو عندنا في الجزائر أنك تقرض سيارة من عند الدولة، استقرار سيارة بالقرض لمدة 5 سنوات بدون أي زيادة، ولكن الدولة تمنح زيادة إلى البنك من عندها، أنت لا تعطي أي زيادة. الآن وش هي هذه اللي ما فيها زيادة؟ نعم. إيش بلا فائدة. سيارات تمنح الدولة، تمنح سيارات. أي نعم. تشتري السيارات من عند وكالة بيع السيارات. إيه. وأنت كما نقول إحنا ب50 مليون. أها. والمستفيد يسدد القيمة الأصلية للسيارة دون الأرباح. القيمة الأصلية 50 مليون من عند صاحب وكالة السيارات. والحكومة تسدد الأرباح. الحكومة تسدد الأرباح، أنت تسدد المبلغ الرسمي فقط. وش الرأي فيه؟ ما دام الأمر مو منكم. ما دام الأمر مو منكم من جهة خارجية عقوة الدولة. فلا مانع منها ان شاء الله. سؤال اخر ابو نسيبه. شكرا لك عزيزي. على الجوال سماحه الشيخ يقول السائل: ما حكم اشراك الوالدين في ادعيه اذكار الصباح والمساء؟ فمثلا اقول: اللهم اني اصبحت ووالدي بك، وهكذا يعني. ما لها محل. أصبحت وذلك الماتوا، إنما يدعو لنفسه ويود ربي اغفر لي ولوالدي، ربي ارحمه كما ربي صغيرة، ونحو ذلك. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. تقول أم عبد الرحمن، بقي 8 دقائق، أم عبد الرحمن تقول: هل يجوز حجز أماكن معينة في المسجد النبوي في شهر رمضان، وهل تنصحوننا بمنع من يفعل ذلك؟ لا يجوز، من سبق إلى ما لم يسبق مسبوق حق به. أما وضعك الحاجز وذهابك إلى أغراضك وحاجز فلا يصلح، المكان أحق من وجده فارغا. أما إشغاله بالحاجز وأنت تله في أمور خاصة لا، إن كنت ذهبت للوضوء توضى ترجع بسرعة نعم، أما ذهابك إلى منزلك وقت مبكر وجعل هذا الحاجز لك بس فقط تنتظر تأتي وقيم الصلاة وتكون كأنك من متقدم وأنت متأخر، ما يصلح. التقدم بالأبدان لا بالحواجز. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. محمد من ليبيا يقول: هل العنفقة من اللحية وما حدودها من الأعلى والأسفل؟ حدود اللحية، حدود اللحية العارضين كلاهما العارضين وما على الذقن، وكذلك العنفقة داخل جسم اللحية ما تؤخذ. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معنا الأخ أحمد من السعودية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سماحة مفتي أو المفتي، أسأل الله عز وجل أن يطيل في عمرك على طاعته. وإياك. سماحة مفتي أحسن الله إليك، بعض قريباتي يريدن ترشيح أنفسهن عضوات مجلس البلدي، وطلبوا مني أن أسألك هل يجوز لهم ذلك أم لا؟ طيب، هم ناخبات ولا إيش؟ عضوات مجلس بلدي. أها، طيب ليش ما يسألونهم؟ سم؟ ليش ما سألوهم؟ يريدوني أن أذهب إلى الإفتاء، ولكن لما جلسنا أمام الشاشة الآن طلبوا مني أن أتصل. طيب، خير إن شاء الله. المرأة لا تخلو بالرجال وحدها، ويجب احتجاب عما يسمى حارم لها، وأن تبتعد عن كل ما يسبب لها خطرا لا بالحاضر ولا بالمستقبل. نسأل الله العافية للجميع. اللهم جزاكم الله خير. يقول السائل أو السائلة زينب، تقول: ما حكم إجراء عملية تجميل للأذن؟ يعني كان داعي وسبب موجب الحمد ولا بلا جميع يسمى بهذا التجميل. كثير من يقع يفعل لا لحاجة لكن من باب الترف، ويستغلها رب التجميل بهذا الشيء، فيضاعفون الأجر على الإنسان في أمور هو غني عنها. فإذا كان في الأذن ولا ضرر في وجودها فلا أستحسن التجميل. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. تقول السائلة وهي من الرياض، تقول: لي قريبات أجتمع معهن، لباسهن فيه تعري، بناتهن البالغات ونساؤهن يلبسن القصير فوق الركبة والبناطيل ضيقة جدا والقمصان كذلك دون أكمام. تقول: نصحتهن ولكن لم ينتهين واستمروا في لبس هذه الألبسة، هل أترك الاجتماع معهن؟ والله ترك الاجتماع مع إشعارهن بالخطأ، ترك الاجتماع من أولى حتى يشعرن بالخطأ وأن فعل من الخاطئ. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. يقول السائل: هل يتورك المسبوق في آخر صلاته أم مع الإمام؟ هو مسبوق، لو افترضنا أن الإمام يعني في التشهد الثاني تورك وهو لا زال هو يتورك المسبوق عند الشهد الأخير، تشهده هو هو الأخير. نعم. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. يقول أو نعم السائل: نريد توجيها من سماحتكم للأزواج الذين يظلمون زوجاتهم بدعوى بر الوالدين. يا إخواني، في هذه الأشياء غلط. الخلط بين الأم والزوجة، الأم لها حق البر والإحسان والإكرام، والزوجة لها حق القيام بواجبها ورعايتها. فإذا جرى بين أمك وزوجك بعض الشيء لا تكون منحازا مع الوالدين، حاول إرضاء الجميع وإصلاح الجميع. تذكر الزوجة بحق أمه بحق أمك وتعنى بذلك، وأن هذا من كمال يعني حقي عليها، وتذكر أمك أيضا أن هذه الزوجة يعني لابد من إكرامها واحترامها، لأن إذا فرت منا لن يقبل أحد ونحو ذلك. فحاول التقريب بينهن، وإياك وأنت أكرم الزوجة وبر بالأم واخلص لله العمل واسلك السياسة الشرعية، وأرجو الله يعينك. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. تقول السائلة: ابنتي تحتاج عملية، أو السائل: ابنتي تحتاج عملية، وتكفل فاعل خير بدفع المبلغ للمستشفى، وفي نفس الوقت دفعت الشركة التي أعمل فيها مبلغ العملية وأودعته حسابي، هل يجوز لي التصرف في هذا؟ لا خذي ما دام دفع عنك فلا حاجة، أما خذي حق الشركة ولا الأول ولا يصلح. جزاكم الله خير سماحته. حتى لو كانت الظروف صعبة كمثل ما قال، تبرر الشركة، الأصل للشركة أن على الشركة، وأنت أخذت من الآخرين ردها عليهم إلا إن سمحوا بها. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. نصر الدين الجزائر اللي هو المتصل الأخير في هذه الحلقة، تفضل. تفضل نصر الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أحوالكم؟ بخير الحمد لله. لدي سؤال. تفضل. الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، أريد من فضيلة الشيخ أن يصف لنا هذا الاستغفار الذي يأتي في وقت السحر، يعني بعد قيام الليل، هل أقول أستغفر الله أم يرفع المسلم يديه ويده أم ماذا؟ الله جل وعلا قال في كتابه العزيز: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وقال والمستغفرون الأسحار، فختم الله قيام الليل بالاستغفار كما ختم به الصلاة والصيام والحج. فالمسجد قام في الليل وصلى ما يسر الله له، ثم جلس ينتظر الأذان واستغفر الله: أستغفر الله وأتوب إليه، ودع الله بما أحب من خير الدنيا والآخرة، فإن هذا من ذكر الله، فيستحب لنا أن نختم قيام ليلنا بالاستغفار والتوبة إلى الله لعل الله يقبل منا. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. سؤال أخير من الأخ علي في واسم البرنامج، يقول: في بعض البيوت القديمة مقابر قديمة جدا وليس فيها رمة، ويريد أصحابها الاستفادة من الأرض، فما توجيهكم لهم؟ هذه تغترب من حال إلى حال، يرجع يقدم فيها المحكمة هنا عندكم، يحول علينا وننظر الموضوع إن شاء الله. جزاكم الله خير سماحة الشيخ على ما تفضلتم به من إجابة الأخوة والأخوات المتصلين والمتصلات السائلين والسائلات، وشكر لكم أنتم مشاهدين الكرام على طيب متابعتكم لهذه الحلقة. نعود فنلتقي بإذن الله تعالى بين يدي سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله للشيخ في مجلس آخر من مجالس العلم والإيمان والفتوى. حتى يحين ذلك اللقاء نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.